عاشوراء لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وصاحبيه والبقيه روضة الهدي الشفيع وصاحبيه والبقيع. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. صلي وسلم يا سلام على النبي معيط ظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى